قال رحمه الله: قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر أي يخوفكم بالفقر، هذا وعد الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر يخوفكم بالفقر لئلا تنفقوا. قال القرطبي رحمه الله فيه أن الشيطان له مدخل، بعد أن ذكر يعدكم بالفقر قال لئلا تنفقوا، فهذه الآية متصلة بما قبلها، وأن الشيطان له مدخل في التثبيط للإنسان عن الإنفاق في سبيل الله، وهو مع ذلك يأمر بالفحشاء وهي المعاصي والإنفاق فيها. انظر الذين ينفقون في المعاصي كم آلاف ولا يبالي ومرتاح صدره منشرح، لكن لو قلت يا أخي تصدق على الجهة الفلانية في القرية مساكين محاويج، والله الحقوق كثيرة والمال الله المستعان، دخلنا في بعض المشاريع وخسرنا كذا وكذا وهكذا، يتعلم حتى يتملص من هذه الأبواب النافعة. لكن قلنا نادي رياضي، معنى النادي كذا وكذا، يحتاج النادي إلى بعض الأمور اللازمة التي لا غنى لنا عنها، وأبشر إن شاء الله سنرفع اسمك في كذا وأنت الرئيس الفخري وأنت كذا، تجد يبذل المال وصدره منشرح والعياذ بالله. ولكن أهل القرية ربما مساكين، بعضهم ما يعرفون لعفتهم وما يريدون أن يسألوا الناس العفة التي عندهم، لكن يعلم بهم بعض الناس فتجده يثبط. الشيطان يعدكم الفقر ولا يدخل في هذا الباب، ولكن جانب الشر والعياذ بالله، فأول الداعمين هؤلاء التجار إلا من رحم الله سبحانه وتعالى للشر. التجار يبعثون يوم القيامة فجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبره، هؤلاء مستثنون. والاستثناء غالبا كما تعلمون يكون للأقل من الأكثر، للأقل من الأكثر، ولا بأس باستثناء الأكثر من الأقل، لكن الغالب هذا أنه يستثنى الأقل من الأكثر. التجار يبعثون يوم القيامة فجار إلا من بر وصدق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهم الداعمون لكل شر، وهم الداعمون للطوائف المنحرفة من الروافض والصوفية والإخوان المسلمين وغيرهم ممن يعادون الدين ويعادون أهل السنة وأهل الخير، فأول الداعمين لهم بأموالهم وما يملكون من أموالهم التجار. وإلا والله ما انتعشت هذه الطوائف لولا دعم هؤلاء التجار لهم، لأنها طوائف قائمة على المال، فإذا ذهب المال ذهبت دعوتهم، فهي قائمة على المال، فلذلك ينتعشون بدعم هؤلاء التجار صلحهم الله الجهال. وبعضهم ما هو جاهل، بعضهم عندهم الفكر هذا، تجارهم كثير من يعتنقون هذا الشر ويعتقدون هذا الباطل كثير جدا، فلا تظن أنهم جهال، بل عندهم هذا الفكر، ولا سيما تجار الرافضة تجار الصوفية فعندهم هذا الشر عياذ بالله. وأما الإخوان المسلمون ربما يذهبون عند التجار من يريد الخير، ولكن لا يوجه التوجيه الصحيح، لا يوجه التوجيه الصحيح، فيأتي أولئك يسبغون إليه يختزنون أموالهم، يختزنون أموالهم لأنهم جهال يريدون بذل الخير، زكواتهم كثيرة، فتجدهم يذهبون إليهم ويأتون بما يأتون من تلك الأحمال. كان الشيخ يقول نحن ما عندنا استعداد رحمه الله أننا نمسح نعال التجار، ما عندنا استعداد، دعوتنا من أراد أن ينفق عليها ظاهرة، أما أننا نذهب نمسح نعال التجار ونتملص أو قصدي يعني نتزلف إليهم، قال هذا لا، فلا تعرفوا الدعوة السلفية، وهذا من فضل الله أنها أبعد ما تكون عن المسألة. وقد ألف رسالة مع حاجة الدعوة إلى المال سماها ذم المسألة، ذم المسألة، فهذا يدل على عفته رحمه الله تعالى، مع أنه يحتاج إلى من يدعم هذا الخير ويدعم هذه الدعوة، ولكن ألف تلك الرسالة ديانة، وأن هذا حرام لا يجوز أنك تذهب وتسأل الناس أموالهم. وما أحب الله ما أحب الناس هذه الدعوة إلا لهذا الأمر، أنها بعيدة عن المسألة، بعيدة عن مهانة الخير ومهانة أهله، بعيدة عن المطامع الدنيوية، فهذه دعوة لله وقائمة بالله، سبحانه وتعالى، فهو الذي يرعاها ويكلأها ويحفظها ويدعمها ويسر أمرها، هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذه الدعوة ما سيست، بخلاف الدعوات الأخرى فإنها مسيسة وتوجه على توجيه أولئك الذين يسيسونها. أما هذه الدعوة سيسها علماء الأمة، علماء المسلمين بالكتاب وبالسنة، تسيس هذه الدعوة السلفية. فلذلك يسعى بعض الناس أن يسيس هذه الدعوة ببعض المطامع الدنيوية، أنه يعطيهم رواتب وأنهم يصلح لهم كذا وأنهم يفعل لهم كذا ويجعل السلفي الرواتب ويجعل، فهيهات. إلا من كان في قلبه مرض، من كان في قلبه مرض يميل إلى هذا الشر، هذا سيضيع والله، سيسيس، سيقال نفعل ولا تفعل وإلا سنقطع عليك الراتب، فعل ولا تفعل وإلا سنقطع عليك كذا وكذا إن لم تفعل، لأنه خلاص قد تبرمج على هذا الراتب الشهري وبرمج حياته على أنه يشتري كذا ويشتري كذا ومنتظر الراتب الشهري. فمن مال إلى هذا الشر سيضيع والله، يضيع دعوته، سيسيس، سيمشى. فعلى هذا ينتبه السلفيون من هذا الهجوم على هذه الدعوة السلفية المباركة التي يسعى من يسعى لتسييسها بالمال، وأن لا تكون مثل غيرها من الدعوات، مثل غيرها من الدعوات مسيسة. والسلفيون فقراء مساكين لا يعلم بحالهم إلا الله سبحانه وتعالى، فنخشى من هذه الفتنة أنها تميل بالدعوة يمنة ويسرى على ما كان على غير ما كانت عليه من قبل من مرضات الله جل وعلا. وما أحب الناس هذه الدعوة لما رأوا من نزاهتها، من نزاهة هذه الدعوة وعدم التطلع إلى أموال هؤلاء الذين ربما يريدون شرا بهذه الدعوة السلفية. فعلى هذا والله إن هذه الفتنة التي يهجم بها على السلفيين من أخطر الفتن على الدعوة السلفية، فلا شيء فتنة الإخوان المسلمين على هذه الدعوة، ولا كذلك فتنة الجمعيات، ولا فتنة هؤلاء المشايخ، فإن هذه الفتنة التي يحاول دفعها على الدعوة، يحاول دفعها على الدعوة السلفية من يحاول، فهذه من أخطر الفتن على هذه الدعوة. لكل أمة فتنة، وفتنة أمة مال، هذه فتنة عظيمة خطيرة على السلفيين، فعليهم أن يتنزهوا عن هذه الأموال ويكونوا كما كان أسلافهم رحمهم الله تعالى، أبعد ما يكونون عن أموال الأمراء. قال سفيان: لولا مهنتي هذه لتمندلوا بي، أي هؤلاء الحكام، لولا مهنتي هذه لتمندلوا بي واتخذوا لي منديلا الذي يستعمل المخاط، ولغير ذلك من الأغراض التي يستعملها الشخص المآرب، لولا مهنتي هذه لتمندلوا بي. وهكذا كم كان سلفنا يفر من القضاء ومن غير هذه الأعمال الملتصقة بولاة الأمور، فرون منها لأنهم يعرفون فيها ذهاب دعوتهم وذهاب الثقة بدعوتهم وبالخير الذي هم عليه. فعلينا أن ننتبه من هذا الشيء ونتعفف، وما يسره الله سيكون وما أراده الله سيكون، والخير سيأتي، والخير سيأتي، أحتاج إلى صبر. أما أن الدعوة السلفية تسيس ويسيسها من يريد تسييسها بشيء من المال وجعل بعض الرواتب وغير ذلك، هذا به تضيع الدعوة ويضيع رجال الدعوة وتضعف الدعوة، لأنها ستكون على هذا الشيء، متى ما جاء الراتب سأدعو ومتى ما منع من الراتب سأترك الدعوة، بخلاف ما هي عليه الآن من الأعمال لله سبحانه وتعالى. وأطاعهم قوم آخرون، ونسأل الله العافية. والدنيا فتنة، فبعض الناس فتنته ربما نجا من بعض الفتن التي كما تعلمون خفاءها، ثم تأتي عليه فتنة ظاهرة، فتنة ظاهرة أو فتنة متلبسة بشيء من الحق، فيكون صيدها والعياذ بالله، ويقع في حمأتها ويتضرر بها، فيدعو الله سبحانه وتعالى كما كان رسول الله يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فيدعو الله دوما، فإن الفتن تتنوع على السلفيين، الفتن تتنوع على السلفيين، ويريدون الإطاحة بهذه الدعوة كما أطاحوا بالدعوات الأخرى، يريدون الإطاحة بها كما أطاحوا بغيرها من الدعوات. وبعضهم ربما يكون مغفلا من هؤلاء الذين هم وراء هذه الفتن، يكون مغفلا ويظن أنه محسن للسلفيين بهذا الصنيع، أنه محسن، والله ما أنت محسن للسلفيين بهذا الصنيع أبدا، ما أنت محسن للسلفيين بهذا الصنيع أنك تجعل لهم شيء من هذا، فهذا يضرهم وتحصل فتنة به، تحصل اتهامات به، هذا أعطوه، هذا ما أعطوه، هذا لماذا أخر علي حقي، ويحصل شر عريض بين السلفيين بمثل هذا. فاتركوا الدعوة على ما هي عليه من قبل، اتركوا الدعوة على ما هي عليه وعلى ما هي عليه من النجاح العظيم وهذه الثمار العظيمة التي تحققت، ما كان عليه شيخنا رحمه الله مقبل وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله. فتترك الدعوة، من كان يرحم الدعوة ويحب الدعوة ويسعى لنشر الدعوة هذا هو طريق انتشارها، تترك على ما كانت عليه ولا يدخل عليها الفتن بالمال، فإن هذا ليس في صالح الدعوة. والله لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، فهذا والعياذ بالله فيه ضرر لهذا الخير، وفيه تمزيق وتبديد لجهود بذلت على سنوات مديدة عديدة، فيأتي بعض الناس يريد أن يفتت ويبدد هذه الجهود العظيمة التي حصل ما حصل بسببها من الابتلاءات، حصل على الدعوة ما حصل، والآن الدعوة يسعى بعض الناس لتمزيقها بشيء من المال، بعضهم والله مغفل من السلفيين، وبعضهم مريض، بعضهم مريض نسأل الله أن يشفيه، مريض المال، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن ولله الحمد بالنسبة لحضرموت فهي بلدة فيها دعوة سلفية قوية، وفيها إخوان أفاضل يقومون عليها ما هم بعد هذه العطايا أبدا ولا يتطلعون لها، فهيهات إن شاء الله أن تفتن هذه الدعوة، ولا سيما في الجهات هذه جهات حضرموت الداخل والساحل، فإنه لله الحمد بعيد عن هذا، والقائمون عليها على خير، وعلى رأسهم شيخنا ياسر حفظه الله فهو على خير في هذا الجانب ومنتبه ويقظ جدا، وهكذا غيره من الإخوان أيضا كذلك عندهم يقظة لمثل هذا الشر الذي يدفع به على الدعوة السلفية، فنسأل الله أن يحفظ هذا الخير، فإن هذا من أعظم الفتن التي يجب على السلفيين الحذر منها، وأن لا يطيعوا فلانا وفلانا ثقة به، فمعكم علماء ارجعوا إليهم، ومعكم مشايخ ارجعوا إليهم، إياكم أن تركنوا إلى هؤلاء، إياكم أن تركنوا إلى هؤلاء الذين تهاتفون معكم ربما يصلون بكم، فهذا ضياعكم وضياع دعوتكم وضياع دروسكم وجهودكم من هذا الباب والعياذ بالله. فهذه نصيحة لي ولإخواننا السلفيين أنهم لا يصلون إلى هؤلاء، اتركوا الدعوة، اتقوا الله، اتركوا الدعوة على ما هي عليه، فدعوة محبوبة، دعوة محبوبة مرغوب فيها، مكرمة معززة عند أهل الإسلام، وما وثقوا بها إلا لما يرون من الخير فيها، فلا تجعلوها كغيرها من الدعوات، من معه شيء للخير، الخير معروف محله، معروف مكانه وأمكنته معروفة، إن الإيمان والعلم مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، الخير معروف مكانه، ومن معه شيء يدعم على ما كان عليه قبل، أما بهذه الطرق الملتوية بهذه الأشياء التي يحصل بها نزاع بين السلفيين وخلاف بين السلفيين، فهذا والله يجعلنا نسيء الظن بك، نسيء الظن بك، وأنك عندك شيء ربما نقول من العمالة، انتبه. قال رحمه الله قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، أي يخوفكم بالفقر، يقال وعدته خيرا ووعدته شرا، أي لفظ وعد الفعل الثلاثي يستعمل في الخير ويستعمل في الشر، خلافا لما اشتهر عند كثير من المفسرين أن وعد الخير وللشر يستعمل أوعده، هذا استعمال أغلبي، ولكن الإمام رحمه الله كأنه يرى أن هذا الاستعمال عند التغيير يستعمل في الخير ويستعمل في الشر، وأما عند الإطلاق فوعد للخير ووعد للشر، ووعد للشر، هذا لا بأس به، أما أنه يقال هذا لكذا وهذا لكذا على الإطلاق لا، ربما استعمل هذا مكان هذا فيستعمل وعد للشر ما فيه مانع كما سيأتي في الأدلة، وربما استعمل أوعد في الخير، ربما استعمل في الخير، لكن هذا الاستعمال هو الأغلبي، أن وعد للخير وأوعد للشر، هذا هو الاستعمال الأغلبي عندهم، لكن لا يقصر به على هذا الذي ذكر. قال: يقال وعدته خيرا ووعدته شرا، قال الله تعالى في الخير: وعدكم الله مغانم كثيرة. وفي الشر قال في الشر النار وعدها الله الذين كفروا. فإذا لم يذكر الخير والشر قلت في الخير وعدته وفي الشر أوعدته، هذا الاستعمال الأغلبي. فإذا لم يذكر الخير ولا الشر قلت في الخير وعدته، ولم تذكر وعدته خيرا أو وعدته أعطيه مالا إلى آخر ذلك. وإذا لم يذكر الشر قلت أوعدته، فإن ذكر الخير والشر استعمل هذا لهذا، ما فيه مانع أن يستعمل وعد الشر إذا ذكر الشر معه. النار وعدها الله الذين كفروا، ذكر الشر النار، النار وعدها، استعمل الفعل الثلاثي، فهذا ما يدل على جواز استعمال الفعل الثلاثي وعد في الشر إذا ذكر الشر. وأما إذا حذف الشر فيستعمل في الشر أوعده وفي الخير وعده. قال وقال في الشر النار وعدها الله الذين كفروا. فإذا لم يذكر الخير، فإذا لم يذكر الخير والشر قلت في الخير وعدته، وقلت في الشر أوعدته. والفقر سوء الحال وقلة ذات اليد. نعم هذا هو الفقر، هو معلوم عند الناس، الفقر سوء الحال وقلة اليد. وأعظم الفقر الفقر في العلم والفقر في طاعة الله وفي الخير، فهذا أعظم الفقر. وإن الأصل الفقر يستعمل في ما سمعته، في قلة اليد وسوء الحال، ومن أعظم سوء الحال الجهل، يكون الشخص فقيرا في العلم النافع، هذا سيء الحال ولا شك مسكين. قال وأصله من كسر الفقار. ومعنى الآية أن الشيطان يخوفكم بالفقر ويقول الرجل أمسك عليك مالك، فإنك إذا تصدقت به افتقرت. الشيطان يعدكم الفقر، هذا نوع مما يصنعه، أمسك عليك مالك فإنك إذا صدقت افتقرت. مع أن الصدقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما نقصت صدقة من مال، لكن هذا وعد الشيطان. قال ويأمركم بالفحشاء أي بالبخل ومنع الزكاة. والإنفاق في الشر كما يقول القرطبي، والإنفاق في المعاصي. يأمركم بالفحشاء بالبخل ومنع الزكاة، والإنفاق في الشر. يأمركم بالإنفاق في الفحشاء في الشر في المعاصي. ويأمركم بالفحشاء أي بالبخل ومنع الزكاة. وقال الكلبي كل فحشاء في القرآن فهو الزنا إلا هذا، وهذا لا بأس تحفظ الفائدة عن الكلبي. ويأمركم بالفحشاء كل فحشاء في القرآن فهي الزنا إلا هذا الموضع، فالمقصود به البخل ومنع الزكاة. ويأمركم بالفحشاء أي بالبخل ومنع الزكاة والإنفاق في المعاصي. وهو محتمل أن أيضا هذا الموضع أنه يأمر أيضا بالزنا وغير ذلك، فتكون الآية عامة. يأمركم ما كان يصدق عليه فحشاء، بكل ما كان يصدق عليه فحشاء، سواء كان بخل ومنع زكاة ومنع الواجبات وارتكاب المعاصي والمنهيات، وكذلك أيضا من ضمن المنهيات الزنا، فإن الشيطان يدفع به على الناس. وقال الكلبي كل فحشاء في القرآن فهو الزنا إلا هذا. قوله تعالى والله يعدكم مغفرة منه أي لذنوبكم، والله يعدكم مغفرة منه فعل الطاعات واجتناب المعاصي، وإن حصل منكم شيء فالله يغفره لكم مع التوبة ويتفضل عليكم سبحانه وتعالى بما شاء. قال والله يعدكم مغفرة منه أي لذنوبكم، وفضلا أي رزقا وخلقا وخلفا، أي رزقا وخلفا. والله واسع غني عليم، أي عليم بأعمالكم وأحوالكم وما تقدمونه له سبحانه وتعالى ولأنفسكم وما تقدمونه لأنفسكم. فالله واسع الفضل جل وعلا، فإنه يعطي سبحانه وتعالى ما يعطيه لأهل الإحسان، وكما جاء عنه يد الله سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. فالله واسع سبحانه وتعالى، واسع البذل والعطاء والإحسان، عليم بأحوال الناس والعباد. قال رحمه الله أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي، قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي، قال أخبرنا محمد بن حسين القطان، قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول ابن آدم أنفق أنفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل. قال مهلتين وثقلا ممدودا أي دائمة سحاء دائمة دائمة الإنفاق ليلا ونهارا. يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق مدخلق السماوات والأرض أرأيتم ما أنفق الله مدخلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يده فإنه لم ينقص ما في يده. قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض. هذا حديث عظيم يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وعلى سعة جوده جل وعلا فهو جواد سبحانه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أنفقي ولا تحصي فيحصي الله. ما هي الفاء؟ أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك. إبراهيم سببية نعم أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ينصب بعد الفعل بأن مضمرة وجوبا وهي مسبوقة بأمر أمر وادعو أنها وسل واعرض لحظهم وتمنى وارجو كذا كالنفي قد كمل. هذه التي تسبق الواو المعية وفالسببية. قال أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. نعم فعل هذا الشخص ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى ولا يجلس يحصي أنفق وفعلت كذا صلحت كذا ويحصي ما أنفق فهذا يذهب البركة. ينفق لله سبحانه وتعالى ما يسره الله له. فما تقدم نصيحة لنا جميعا وعلينا بالرجوع إلى من كنا نرجع إليهم وعدم الاستغلال بمثل هذه الأمور علينا بالرجوع إلى من كنا نرجع إليهم وعدم عزلهم وجعلهم جانبا وتكون قد وقعت فيما وقع فيه أولئك. ما قامت دعوتنا إلا بعد أن تركنا العلماء. انتبه انتبه يا مسكين. فهذا والله يضر الله العظيم الذي لا إله غيره. إن الدعوة السلفية مستهدفة وإن رجالها مستهدفون رجال هذا الخير مستهدفون. ولكن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فالذي يريد الله فتنته ماذا تصنع به وماذا تصنع له؟ ما تستطيع. الذي هو مفتون مفتون نسأل الله العافية. فلماذا نعزل أهل العلم ونستغل بما نستغل به؟ لماذا لا نرجع إليهم مثل ما كنا نرجع إليهم والآن نتركهم جانبا ولا نرجع إليهم ولا نستشيرهم كما كنا نستشيرهم؟ هذا باب الفتنة وهذا من أجل الأدلة على أن هؤلاء دخلتهم الفتنة وبدأت تدخل عليهم وتهجم عليهم. فإذا رأيتم ينحون من كانوا يرجعون إليهم ويعظمونهم ممن لا سألوا عن السلفية وعن الخير ولم ينحرفوا عما كانوا عليه. وأما من انحرف حسبنا الله ونعم الوكيل لا نرجع إليه ولا كرامة. لكن من كان لا زال على هذا الخير تعلمون أنه لا زال على هذا الخير فلماذا هذا الافتئات؟ لماذا هذا العزلة والاستغلال بالرأي إلى هنا؟